أنا اسمي مصطفى. أنا أعمل مدرساً. أستيقظ الساعة 7 وأفطر الساعة 7:30 وأشرب القهوة الساعة 12 وأتغدى في المدرسة الساعة 1. أرجع إلى البيت الساعة 3 ثم أذهب إلى النادي وألعب التنس حتى الساعة 5.